اطلب العلم أحيا فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. باب شرائط وجوب الصلاة. شرائط وجوب الصلاة. الشرائط جمع شرط، والشرط معناه العلامة في اللغة، لكنه في الشرع أو في الاصطلاح ما يلزم من علامة. انتبه لهذا المعنى لأنه سيجعلك تفهم الدرس. ما يلزم من عدمه العدم. الشرط إذا عدم الشرط يعني لا يوجد الشرط، لا يوجد الفعل. وإذا وجد الشرط ربما يوجد الفعل وربما لا يوجد الفعل. مثاله مثلا الوضوء. هب أنت الآن متوضئ، الوضوء شرط من شرائط الصلاة. يلزم من عدم الوضوء عدم صحة الصلاة. لو أنت غير متوضئ صلاتك لا تصح، من عدمه عدم. لكن لا يلزم من وجوده وجود الوضوء الصلاة صحيحة ولا الصلاة غير صحيحة. ربما أصلي وربما لا أصلي أصلا. خلاص. فصل. وشرائط وجوب الصلاة ثلاثة أشياء: الإسلام والبلوغ والعقل. هذه الثلاثة تسمى شرائط وجوب العبادات كلها، كل العبادات لا تجب إلا بهذه الثلاثة. عندنا شرط وجوب وعندنا شرط صحة. شرائط الوجوب، شرائط الوجوب هي ما يلزم من عدمها عدم الوجوب. فإذا كان الإنسان غير مسلم لا تجب عليه الصلاة حتى يسلم. إذا كان إنسان مجنون لا تجب عليه الصلاة، لا تجب حتى يعقل. إذا كان الإنسان صبي طفل لا تجب عليه الصلاة حتى يبلغ. إذا تسمى شرائط وجوب. خلاص. البلوغ والإسلام الثاني. الإسلام والبلوغ والعقل. قال الشارح: ومن اجتمع فيه الإسلام والبلوغ والعقل، أضاف إليها والطهارة عن الحيض والنفاس. طهارة عن الحيض والنفاس بالنسبة للصلاة أن تكون المرأة طاهرة عن الحيض والنفاس، فلا شك في وجوب الصلاة عليه. لا شك لا ريب، هذا قطعا تجب عليه الصلاة للأدلة التي مرت. هذه طهارة وحيض، طهارة عن الحيض والنفاس، هذا شرط صحة صح؟ شرط لا، شرط وجوب بالنسبة للصلاة وجوب. وجوب كان الإسلام بلوغ عقل. أي نعم. أم صحة يكون أن نكون خالص من الحيض والنفاس والجنابة، هذا شرط صحة. ووجوب كذلك أنها لا تجب عليها إذا كانت حائض. إذا كانت حائض لا تجب عليها الصلاة أصلا. إذا كانت المرأة حائضا لا تجب عليها الصلاة. الصحة أي يدخل يعني شروط الصحة. شروط الصحة سيأتي معنا بقى. شروط صحة الوضوء حتى تصح منه الصلاة، استقبال القبلة، العلم بدخول الوقت، هذه شروط الصحة. خلاص؟ فلا شك في وجوب الصلاة عليه. وتكلم عن الوجوب هو لا يتكلم عن الصحة. فأما الكافر، الكافر له أشكال، أنواع، أقسام. كافر بعض العلماء يقسمه قسمين بس، عندي كافر أصلي وعندي كافر غير أصلي. كافر أصلي هو الذي لم يؤمن برسالة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كافر أصلي. يدخل فيه اليهودي والنصراني والمجوسي والمشرك والذمي والحربي، وكل هذا يدخل فيه. وعندي كافر غير أصلي وهو المرتد الذي كان مسلما ثم خرج من الإسلام والعياذ بالله، إذا كافر غير أصلي. قال بقى الكافر: فإن كان كفره أصليا، كفر أصلي هو اللي هو اليهودي والنصراني والمجوسي والمشرك والحربي والذمي والمستأمن والمعاهد، كل هؤلاء يسمى كافر أصلي، لم تجب عليه الصلاة. لاحظ، لم تجب عليه الصلاة. لم تجب عليه الصلاة، هذا اللفظ ليس دقيق عند الفقهاء. يقول الفقهاء: لم تجب عليه الصلاة وجوب مطالبة، يعني هو لا يطالب بها في أثناء كفره، لكن تجب عليه وجوب عقاب. يبقى عندي وجوب مطالبة، نحن نطالبه أن يصلي. يا أيها اليهودي صلي، لا، لا نطالبه بالصلاة، نحن لا نطالب اليهود أن يصلي، ولا نطالب المجوس، ولا نطالب النصارى، ولا نطالب الكافر أصلا أن يصلي، ولكن يجب عليه الصلاة وجوب عقاب، يعاقب، يعاقب يوم القيامة عليها، يبقى وجوب إيه؟ عقاب. خلاص؟ أو لم تجب عليه الصلاة وجوب مطالبة. مطالبة. وجوب مطالبة، وإنما تجب عليه وجوب عقاب، يعني يعاقب عليها عند الله يوم القيامة، ليس عندنا، إنما سيعاقب عليها عند الله جزاء الأخروي. أما عدم وجوبها في الدنيا، لماذا لا تجب مطالبة في الدنيا؟ لأنها لا تصح منه في الكفر، لا تصح منه حال الكفر، إنما تصح منه حال الإسلام إذا أسلم، ولا يجب عليه قضاؤها. طب إذا الكافر هذا الأصلي أسلم دخل في الإسلام، هل نقول له أعد تلك الصلوات، اقضي تلك الصلوات التي تركتها في أثناء كفرك؟ لا، لا يطالب، لا يطالب بالقضاء، ولا يجب عليه قضاؤها إذا أسلم بلا خلاف، تخفيفا تيسيرا عليه. لو أننا قلنا له أنت يجب عليك أن تقضي لشق ذلك عليه، فلا يجوز أن يخاطب بها كالحائض. يبقى الحائض لا تخاطب بالصلاة، أهو وجوب، لا يجوز أن يخاطب بها. وهذا ظاهر نص الشافعي، هذا ظاهر نص الإمام الشافعي رحمه الله في كتبه الجديدة. وبه قال شيخ أبو حامد للسرييني، وطرده في جميع فروع الشريعة، طرده يعني جعله مستمرا في كل فروع الشريعة، كل فروع الشريعة نحن لا نطالب الكافر الأصلي وجوب مطالبة، لا نطالب الكافر الأصلي وجوب مطالبة. وحكي عن العراقيين كذا قال الفقهاء، وأيضا هذا محكي عن العراقيين. الشيخ أبو حامد السرييني من أهل مر الروز، هذا من المراوزة، فالمراوزة طريقتهم أنه لا يخاطب، طرده في جميع فروع الشريعة. وحكي أيضا عن العراقيين الطريقة الأخرى في نقل مذهب الإمام الشافعي. الشيخ هذه ممكن طرده الشيخ أبو حامد عدم هذه عدم مطالبتي، عدم مطالبتي الكافر، كافر نعم، بجميع فروع الشريعة. يعني إذا رفع عنه الصلاة يعني باقي الفروع أيضا، طبعا كل الصلوات، كل العبادات. لكن الصحيح في الروضة وغيرها أن الكافر الأصلي مخاطب بالصلاة وغيرها من فروع الشريعة. يبقى أنا عندي قول آخر صحيح في الروضة وغيرها أن الكافر الأصلي مخاطب. طبعا قلنا الفرق، وهذا سيقوله الجمع، حينما ذكروا أن الكافر مخاطب، مخاطب يعني مطالب، مطالب بالصلاة وغيرها من فروع الشريعة، قلنا أن الخطاب هنا خطاب عقاب، يعاقب عليه يوم القيامة، وليس المقصود خطاب مطالب. ووجه الجمع، هو يقول بقى هذا وجه الجمع. طب كيف أجمع بين هذا الكلام؟ بعض الفقهاء عند الشافعية يقولون لا يخاطب، وبعضهم يقولون يخاطب، كيف أجمع؟ هذا الذي قلته لك، أن الخطاب المقصود به أنه يخاطب خطاب عقاب، يعاقب، لكن لا يخاطب خطاب مطالبة، خطاب فعل. ووجه الجمع أن الفقهاء يقولون إنه غير مخاطب حال كفره، والذين قالوا إنه مخاطب قالوا شرط خطابه أن يسلم، فمن لم يسلم فلا يخاطب فاعرفه. هذا معنى، هذا معنى قاله الشيخ لبعض الفقهاء. قال الذين قالوا يخاطب، قالوا يخاطب إذا أسلم، خاطب بشرط الإسلام، فجعلوا شرط هذا الخطاب الإسلام. والذين قالوا لا يخاطب أي لا يخاطب في حال كفر في حال كفره في حال كفره خلاص. لكن الصحيح الذي قدمته لك وهو أن خطابه إنما هو خطاب عقاب بس، يخاطب خطاب بأنه سيعاقب يوم القيامة. وأما المرتد وهو الكافر غير الأصلي بقى، وبعدما تكلم عن الكافر الأصلي سيتكلم الآن عن الكافر غير الأصلي، فتجب عليه الصلاة والقضاء بلا خلاف. يبقى المرتد إذا خرج إنسان والعياذ بالله من الإسلام من النور إلى الظلمات فإنه في حال ردته كفر خلاص، ثم إذا عاد مرة أخرى إلى الإسلام نحن نطالبه بجميع ما تركه بقضاء الصلاة هذه، فهو يخاطب، تجب عليه الصلاة حال كفره ويجب عليه القضاء إذا عاد إلى الإسلام ممتاز بلا خلاف في المذهب، بلا خلاف الإيه؟ في المذهب بلا خلاف إذا أسلم، لأنه بالإسلام التزم ذلك فلا تسقط عنه بالردة كمن أقر بمال بالإسلام، أي أنه حينما أسلم حينما كان مسلم كان ملتزما بشرائع الإسلام، هذا هو عهد مع الله عز وجل خلاص. فإذا خرج من الإسلام لم ينتقد هذا العهد الذي أقر به، لا ينتقد فلا تسقط عنه بردته بخروجه عن الإسلام كمن أقر بمال. رجل أقر بمال وهو عمره 20 سنة وبعدما بلغ 70 سنة قال لا لا أقر بهذا المال، هل يسقط إقراره؟ لا يسقط إقراره لأنه أقر به خلاص، تعهد بدفعه. كمن أقر بمال ثم ارتد لا يسقط عنه، رجل أقر بمال عليه ثم خرج من الإسلام، هل نقول حينما خرج من الإسلام سقط عنه ما أقر به من المال؟ لا، يجب عليه أن يوفي به. مفهوم هذا الكلام؟ نعم. وأما الصبي، هذا الآن نتكلم عن الكافر خلاص، والكلام واحد عندي 3 أمور ذكرها الشيخ أبو شجاع، الإسلام والبلوغ والعقل، هذه شرائط وجوب. وأما الصبي ومن زال عقله بجنون أو مرض ونحوهما، يبقى عند الصبي من عند الإسلام والبلوغ والعقل، الإسلام تكلم عن الكافر أصلي وغير أصلي، البلوغ والعقل يبقى عند البلوغ يقابله الصبي والعقل يقابله المجنون. وأما الصبي ومن زال عقله بجنون أو مرض ونحوهما فلا تجب عليه، لا تجب عليه الصلاة أصلا، لقوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن 3، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحترم، وعن المجنون حتى يفيق أو يعقل، حتى يعقل خلاص. طبعا رفع القلم يعني التكليف خلاص، رفع القلم يعني التكليف الشرعي، أخرجه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن. ودليل عدم الوجوب في حق الحائض والنفساء يعلم من الحيض، عدم الوجوب في حق الحائض والنفساء هو الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر المرأة أن تترك الصلاة حال الحيض، أليس إذا حاضت المرأة تترك الصلاة والصيام؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم أذن في ذلك أو حكم بذلك أن الحائض لا تصلي، أن الحائض لا تصلي. الشيخ أمن أن كمن أقر بمال ثم ارتد لا يسقط عنه، يعني زكاة؟ أي مال، أي مال، أقر بأي مال، رجل أقر لشخص آخر بأن عليه 1000، ولكن هو الآن لماذا يرى بردة هذا؟ ما دخل هنا لمطالبة بهذه سد يعني دين هذا؟ صح ممتاز، هو يقول لك هذا مثل هذا، عنده قياس، عمل قياس عندك، قال لو أنه مسلم يصلي ثم خرج من الإسلام ثم عاد إلى الإسلام نطالبه بالصلاة ولا فنطالبه؟ نطالبه بالسلام، مثل من كان عليه مال أقر بمال ثم خرج عن الإسلام مدينة عليه مدينة، فهل يطالب ولا يطالب؟ يطالب، هذا مثل هذا قياس. انتقل بعد ذلك إلى باب آخر قال باب الصلوات المسنونة، الصلوات التي ليست من الفرائض. قال والصلوات، قال والصلوات المسنونة خمس، مسنونة سنة، العيدان والكسوفان والاستسقاء. طبعا هنا ليست هذه الخمسة هي الخمس صلوات فقط المسنونة، عندي صلوات مسنونة أخرى، صلاة الضحى، قيام الليل، سنة الظهر، سنة العصر. هو يريد أن يتكلم معك الآن عن الصلوات المسنونة التي تسن لها الجماعة. قال الشارح مراده بالمسنونة التي تسن لها الجماعة، تسن صلاتها، تسن هذه الصلوات في جماعة، وستأتي في مواضعها إن شاء الله تعالى. سيأتي بيان هذه المسائل في مواضعها في أبواب منفصل، باب العيدين، باب الكسوف، باب الاستسقاء، منفصل. قال والسنن التابعة للفرائض 17 ركعة، السنن التابعة للفرائض، يبقى عندي الفرائض خمسة، هناك سنن تابعة لهذه الفرائض، كم عدد ركعاتها؟ 17 ركعة، 17 ركعة، ركعة الفجر اللي هي سنة الفجر القبلية، سنة الصبح، وأربع قبل الظهر، وركعتان بعدها، وأربع قبل العصر، وركعتان بعد المغرب، وثلاث بعد العشاء، يوتر بواحدة منهن، يوتر بواحدة منهن. كم عددها الآن؟ 17 ركعة. قال الشارح اختلف الأصحاب في عدد الركعات التابعة للفرائض. كم عدد الركعات هذه التابعة للفرائض؟ طبعا هذا الاختلاف في العدد هو اختلاف في الاعتبار، اختلفت العبارات لاختلاف الاعتبارات، فبعضهم يعد السنن المؤكدات فقط، وبعضهم يعد السنن المؤكدات وغير المؤكدات، خلاص؟ فاختلف العدد، فالأكثرون على أنها 10 ركعات، 10 ركعات، وهذه جاءت في حديث واحد عن النبي صلى الله عليه وسلم، في حديث واحد عن النبي صلى الله عليه وسلم. والمراد الراتبة، والمراد الراتبة المؤكدة. يبقى المراد بعشر ركعات هي السنة الراتبة يعني المرتبة التي تتبع الفرائض، وهي المؤكدة التي أكدها النبي صلى الله عليه وسلم بفعله وواظب عليها وكذا بقوله، قال رغب فيها. وإلا فما ذكره الشيخ سنة، وسنورد أدلته. يبقى إذن كأن الشارح رحمه الله يقول لما ذكر الشيخ 17 ركعة هذه جملة السنة التابعة للفرائض، المؤكد منها كما قال له أكثر 10 ركعات، وهي ركعتان قبل الصبح، وركعتان قبل الظهر، وركعتان بعدها أي بعد الظهر، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء. وحجة ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأخذ يذكر هذه الركعات، ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها، صليت مع النبي، لا يفهم من هذا أنه صلاه جماعة، وإنما صلاه يعني كان النبي صلى يصلي ذلك وأنا محضور يعني حاضر وأفعل كما يفعل صلى الله عليه وسلم، ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب، لا يوجد للعصر سنة مؤكدة، وركعتين بعد العشاء. وحدثتني حفصة بنت عمر، هو يقول ابن عمر يقول هكذا، يحدث عن أخته رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين خفيفتين بعدما يطلع الفجر، بعدما يطلع الايه الفجر، فجر الصادق يعني، رواه الشيخ. ومن ذكر 4 قبل الظهر، بعض العلماء ذكروا 4 قبل الظهر، فالشيخ أبو شجاع رحمه الله. فحجته ما روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع أربعا قبل الظهر، يصلي أربع ركعات قبل الظهر لا يدعوها، يعني يحافظ عليه. ومن ذكر أربعا قبل العصر، هذه من غير المؤكدات، من السنن غير المؤكدة، أربعا قبل العصر. فحجته ما روى الترمذي عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل العصر أربع ركعات يفصل بينهن، يفصل بينهن. قال الترمذي حسن، حديث حسن. وقال إنه حديث حسن. وروي رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا، هذا حديث إسناده حسن أيضا، رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا يعني أربع ركعات. قال الترمذي حسن وصححه ابن حبان، يبقى هذا سنة العصر. والركعتان بعد العشاء مذكورتان في حديث ابن عمر الماضي ذكره أهو، وركعتين بعد العشاء. ثم المراد بالمؤكد ما وضب عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وضب يعني استمر ولم يقطعه، استمر عليه في الحضر لم يتركه صلى الله عليه وسلم. هو قال واظب بالقول أو بالفعل؟ بالفعل. وهل يستحب ركعتان قبل المغرب وجهان؟ يعني هل يستحب أن يصلى ركعتين قبل المغرب وجهان؟ فيه وجهان في المذهب. قال النووي الصحيح يعني في المذهب استحبابهما. ففي صحيح البخاري صلوا قبل المغرب قال بالثالثة لمن شاء. وفي مسلم كانوا يبتدرون السواري، السواري يعني الأعمدة، العمود يسمى ساريه، كانوا يبتدرون السواري لهما يعني لهاتين الركعتين إذا أذن المغرب، حتى إن الرجل لا يدخل المسجد فيحسب أن الصلاة قد صليت لكثرة من يصليهما، يصلي هاتين الركعتين. هو حديث رواه مسلم وبنحوه في البخاري. إيش هو السواري؟ جمع سارية، هي استوانية أو ماذا؟ الاسطوانة، استوانة العمود يعني، عمودا من حجار أو أجر أو آجر، أجر يعني طوب، أجر صح. ومعنى أي يسبقون العمد لركعتين قبل صلاة المغرب، يسبقون الأعمدة يعني يأتي كل واحد خلف عمود ويصلي خلف يعني سترة، يصلي سترة، نعم يجعل سترة. جيد. والثاني أي الوجه الثاني في هاتين الركعتين لا يستحبان، لا يستحب أن يصليهما، لما روى ابن عمر رضي الله عنهما قال ما رأيت أحدا يصلي الركعتين قبل المغرب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه الترمذي بإسناد حسن. خلاص. طبعا هو يقول ما رأيت، نفيه لا يدل على العدم، ما رأيت يعني هو ما شاهد هذا، لكن غيره شاهد. الحديث الذي سبق هذا يبين أنهم كانوا يشاهدونه، كانوا يبتدرون السواري، حديث مسلم. قال الله أعلم. قال وثلاث نوافل مؤكدات، صلاة الليل وصلاة الضحى وصلاة التراويح. يبقى إذن الشيخ يتكلم معنا الآن على ثلاث سنن أو ثلاثة أنواع من السنن. النوع الأول السنن التي تشرع لها الجماعة، واحد. النوع الثاني السنن الرواتب. النوع الثالث النوافل المطلقة. يبقى كم سنن الآن؟ كم نوع؟ ثلاثة. السنن التي تشرع الجماعة هذه أفضل السنن. السنن الرواتب هي التي تليها، النوافل المطلقة هي التي تلي ذلك بهذا الترتيب. بدأ يتكلم عن النوافل المطلقة. قال وثلاث نوافل مؤكدات، ليست تابعة للفرائض وإنما هي نوافل مطلقة، سنن مطلقة. قال الشارح لا شك في استحباب قيام الليل، وقد أجمعت الأئمة على استحبابه، أجمعت الأئمة على استحبابه. طبعا كان قيام الليل مفروضا ثم نسخ. وهل فريضته على الأمة فقط ثم نسخ على الأمة وبقيت فريضته على النبي صلى الله عليه وسلم، أم أيضا نسخت فريضته على النبي؟ الصواب أنه نسخت فريضته على النبي أيضا، فليس هو فريضة في حق النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك له صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. يهجعون يعني ينامون، الهجع يعني النوم. وكان واجبا ثم نسخ، كان واجبا في أول الإسلام ثم نسخه الله تخفيفا على الأمة. وفي الحديث: عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين. دأب يعني عمل، عمل الصالحين المستمر. فإنه دأب الصالحين قبلكم، وقربة لكم إلى ربكم، ومكفرة للسيئات، ومنهاة عن الإثم. أربع فضائل: دأب الصالحين، قربة لكم عند ربكم إلى ربكم، مكفرة تكفير للسيئات، ومنهاة عن الإثم. رواه الحاكم وقال إنه على شرط مسلم، إنه على شرط البخاري. وفي الخبر أيضا: من صلى في ليلة بمئة آية لم يكتب من الغافلين. قيام الليل، ومن صلى بمئتي آية فإنه يكتب من القانطين المخلصين. بمئتي آية، رواه الحاكم وقال إنه على شرط مسلم. واعلم أن وسط الليل أفضل، وسط الليل أفضل من غيره، لقوله صلى الله عليه وسلم لما سئل: أي الصلاة أفضل؟ أي الصلاة أصليها أفضل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد المكتوبة؟ قال صلى الله عليه وسلم، فقال: صلاة جوف الليل. جوف يعني وسط، وسط الليل، صلاة الرجل في وسط الليل، ليس في أوله وليس في آخره، إنما في وسطه. ولأن العبادة فيه أثقل، العبادة فيه شديدة ثقيلة على النفس، أن الإنسان يقوم في وسط الليل ويصلي هذا صعب، والغفلة فيه أكثر، غفلة الناس في هذا الوقت أكثر، نوم الناس وانشغالهم أكثر. والنصف الأخير أفضل من الأول. إذا الإنسان قسم الليل إلى ثلاثة أثلاث: أول الليل، وسط الليل، آخر الليل، نقول يستحب أن يقيم الليل في وسط الليل. أما إذا قسم الليل إلى قسمين: أول الليل وآخر الليل، نقول له النصف الأخير أفضل من الأول. نصف الأخير من الليل، إذا هو جعل الليل نصفين، نصف أول ونصف أخير، نقول له النصف الأخير أفضل إذا قسم الليل إلى قسمين. لمن أراد قيام نصفه، لمن أراد أن يقيم نصف الليل، لقوله تعالى: وبالأسحار هم يستغفرون. الأسحار هو الوقت قبل طلوع الفجر، يسمى وقت السحر، الوقت قبل الفجر. ولأنه وقت نزول الرب سبحانه وتعالى، هو يقول هنا بقى الشيخ هذا رحمه الله كان يذهب إلى مذهب التأويل في الصفات، فهو يقول: وهو نزول قدرة لا حلول ولا تجسيم. قوله لا حلول ولا تجسيم صحيح، نحن لا نقول أنه نزول حلول، نعوذ بالله من ذلك، ولا طبعا لا نشبهه بخلقه، لكن لا نقول هو نزول قدرة، لأن الحديث ورد مطلقا: إن الله ينزل في الثلث الأخير من الإيه؟ من النزول يليق بجلاله. نحن لا ندري، النزول معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. ما قاله الإمام مالك في الاستواء ينسحب على كل الصفات. خلاص؟ لكن شوف، هو نزول نعم قدرة لا حلول، ولكن هو لا يثبت غسل، يعني إذا هو يثبت لازم ولا يثبت الأصل؟ طبعا هو أنا لا يثبت الأصل. إذا عرفنا هو لا يثبت الأصل ويأتي باللازم، لا نقبل منه لازم. نعم صح، لا نقبل منه لازم طبعا. هو الأصل أنك تثبت الأصل ولا وهذه اللوازم تقولها يمكن أن تقولها من مقتضياتها كذا من لوازمها. أما التفسير باللازم هذا معيب أيضا عند أهل السنة، فكون العالم من أهل السنة أنه يفسر الحديث بلوازمه هذا معيب، هذا غير مرضي، لا يرتضونه، لا بد أن يثبت الصفة أول. نقف يا شيخ، نقف عند هذا المقدار، والله تعالى أعلم وأعلم، والحمد لله رب العالمين.